باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنهم: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. نبقى في محلنا ولا واصل محلنا؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما كفاية الإضاءة دي؟ باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ظاهر جدا أن هذا الباب يتعلق بالأسماء الحسنى، وتقدم معنا أن موضوع الكتاب الأساس هو توحيد العبادة، ولكن الشيخ أراد أن لا يخلو كتابه من بقية أنواع التوحيد، فأراد أن يكمل لك أنواع التوحيد، فذكر أبوابا تتعلق بالربوبية وأبوابا تتعلق بالأسماء والصفات. ليس هذا فحسب، وإنما أراد أن يبين لك أنه كلما عظمت معرفة العبد بربه ويعرفه عن طريق أسمائه وصفاته ازداد بذلك إيمانا وكمل توحيده. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول: إن توحيد الربوبية باب ومدخل عظيم لتوحيد الألوهية، خاصة مع لحاظ قضية بدهية، وهي أن غير الرب لا يعبد، إنما المعبود هو الرب. فلا بد من معرفة أسماء الله جل وعلا حتى يكون لذلك أثر في تعبد الإنسان لربه. وابن القيم رحمة الله عليه يقول: إن أسماء الله الحسنى لها آثارها ومقتضياتها من جهة الخلق ونحو ذلك، ومن جهة التعبد وآثارها على الإنسان. وهذا الذي يعنينا في هذا المقام خاصة. ذكر العلامة السعدي رحمه الله شيئا من هذه الآثار في كتابه عن مقاصد كتاب التوحيد هو القول السديد، يقول: في معرض كلامه عن آثار الأسماء الحسنى وما تحصله في القلوب، يقول: يحصل بذلك أن يمتلئ القلب بأجل المعارف، ويقتضي ذلك التعبد لله جل وعلا. قال: فمثلا أسماء العظمة والكبرياء والمجد والجلال والهيبة تملأ القلوب تعظيما لله وإجلالا له، وأسماء الجمال والبر والإحسان والرحمة والجود تملأ القلب محبة لله وشوقا له وحمدا له وشكرا، وأسماء العز والحكمة والعلم والقدرة تملأ القلب خضوعا لله وخشوعا وانكسارا بين يديه، وأسماء العلم والخبرة والإحاطة والمراقبة والمشاهدة تملأ القلب مراقبة لله بالحركات والسكنات، وحراسة للخواطر عن الأفكار الردية والإرادات الفاسدة. وأسماء الغنى واللطف تملأ القلب افتقارا واضطرارا إليه والتفاتا إليه كل وقت في كل حال. فهذه المعارف التي تحصل للقلوب بسبب معرفة العبد بأسمائه وصفاته وتعبده بها لله، لا يحصل العبد في الدنيا أجل ولا أفضل ولا أكمل منها، وهي أفضل العطايا من الله لعبده، وهي روح التوحيد وروحه. ومن انفتح له هذا الباب انفتح له باب التوحيد الخالص والإيمان الكامل الذي لا يحصل إلا للكمل من الموحدين. طيب، لاحظ في قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. وعليه يمكن أن تعرف أن أسماء الله الحسنى هي كلماته التي يدعى وينادى بها، فتكون أعلاما وأوصافا له. ويمكن أن يكون هذا ضابطا أو تعريفا للأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى، لاحظ، والاسم كلمة، والمسمي هو الله، والذي سمى نفسه، والذي قلنا هي كلمات الله التي يدعى وينادى بها، لأنه قال فادعوه بها. علمية وصفا هي أعلام له، كما قالوا لله الأسماء، له الأسماء الحسنى. ووصفا باعتبار أن هذه الأسماء الحسنى ليست جامدة، إنما لها دلالات ولها معاني. فاسمه السميع يدل على أنه موصوف بالسمع، واسمه البصير يدل على أن الله موصوف بصفة البصر على وجه الكمال. إذن أسماؤه أعلام وأوصاف. يقول فادعوه بها. قال العلماء: هذا متضمن لنوعي الدعاء، أعني دعاء العبادة ودعاء المسألة، دعاء العبادة ودعاء المسألة. الإضافة هنا بيانية، أي تبين نوع هذا الدعاء، أي الدعاء الذي هو عبادة والدعاء الذي هو سؤال ومسألة. يقول أهل العلم: لفظ الدعاء إذا أطلق يراد منه عادة السؤال والنداء، لكنه قد يطلق ويراد منه عموم العبادة، فكل ذلك يسمى دعاء، وفي ضمن هذه العبادة الدعاء. إذن ففي قوله فادعوه بها، قال العلماء، يشمل نوعي الدعاء: دعاء المسألة، ومن صورته أن يقول الإنسان: اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، هذا دعاء المسألة. دعاء العبادة كيف؟ الإنسان يدعو الله بالأسماء الحسنى دعاء العبادة. ما ذكر الشيخ مما يحصل الإنسان من أجل المعارف فيما يتعلق بأسماء الله، فتورث له هذه الأسماء عبوديات لله، من المراقبة، من المحبة، من التوكل، من الخشية، إلى غير ذلك مما قرأنا قبل قليل. كما ذكر لك أن هذه الأسماء لها آثارها ومقتضياتها على الإنسان. لو أخذنا جزئية واحدة منها، أو قلنا أخذ مثالين. في المثال الأول، ما به يمكن دفع الشرك في الدعاء خاصة، فالذي أدرك أن الملك بيد الله وأن الله لا يعجزه شيء، فهو على كل شيء قدير، هو فعال لما يريد، وأنه لا يشغله شيء عن شيء، كل الأصوات عنده مسموعة باختلاف الألسنة وتباعد الأزمنة والأمكنة. إذا أدركت هذه المعاني حصل عندك ضرورة أن الله وحده المدعو لا غيره. هذا من آثار هذه الأسماء. وإلا لاحظ يا أخي، الذي يدعو غير الله جل وعلا مطلقا وقع في نوعي الشرك، فيما يتعلق بالربوبية وفيما يتعلق بالألوهية. الربوبية من جهة أنه يلزم من كونه يدعو شخصا ويطلبه كل حوائجه أنه قد اعتقد أن هذا المدعو يعلم ويحيط سمعه بكل الأصوات، وأنه يقدر على العطاء، وأنه يملك حتى يعطي. لكل عقائد أخوة، هذا وجه الشرك من جهة الربوبية والأسماء والصفات. تذلله، افتقاره وسؤاله، ده من جهة التعبد. إذن ظهر لنا ما لهذه الأسماء الحسنى من أثر واضح جدا حتى في تحقيق التوحيد. المثال الثاني، علم العبد بجود ربه وإحسانه إليه، وأنه يراه حيث كان، ويسمع كلامه، ويعلم ما توسوس به نفسه. هذا يدعوه إلى أن يكون محسنا بحيث يؤدي ما افترض عليه على وجه الإحسان، وأن يكون حييا بعيدا عن الذنوب والمعاصي، لأنه يعلم أن الله مطلع عليه. إذن هذه الأسماء لها أثارها، وعندئذ يظهر لك لماذا اعتنى المصنف رحمه الله بإدراج هذا الباب ضمن هذا الكتاب. ولله الأسماء الحسنى، وصفها بأنها حسنى، وهذا من أدلة أهل السنة على أن أسماء الله ليست جامدة، وإنما تشتمل على صفات الكمال. اسمه السميع يدل على اتصافه بالسمع الكامل، لا نقص فيه وجه من وجه. واسمه العليم يدل على اتصافه بصفة العلم، وهكذا. إذن الحسنى يدل وصف الأسماء الأسماء بأنها حسنى يدل على اشتمالها على معان بها صارت حسنى، لأن الجامد الاسم الجامد لا يوصف بحسن ولا غيره، فضلا عن أفعل التفضيل حسنى. ولله أي هو مختص بها، فهي له لا لغيره، فادعوه بها. تقدم ذكر نوعي الدعاء، ثم قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يلحدون، الإلحاد أصله من اللحد الذي هو الميل، لكن ما المراد من الإلحاد في الأسماء الحسنى خاصة؟ المراد الميل بها عما يجب فيها إلى غير ذلك، وهذا يحتاج منك أن تعرف ما الواجب عليك في الأسماء الحسنى. يجب عليك ما يلي: أولا أن تثبت لله أسماءه، لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى، أثبت وقال له أسماء، ما يمكن فيه تنكر. إذن الواجب إثباتها، فمن أنكرها أو أنكر شيئا منها فقد ألحد في هذا الواجب. من أنكر شيئا منها أو أنكرها كلها فقد ألحد، لأن الواجب إثباتها. هذا أولا، سنذكر الواجب المعين ومقابله من الإلحاد. ثانيا، لا بد أن تثبتها توقيفا من الكتاب والسنة، لا بالقياس ولا بالاجتهادات أو الاشتقاقات. يعني من صفاته الكلام، ما ممكن تقول من أسماء الحسنى المتكلم، ولا يمكن أن تقيس اسما على اسم. مثلا لو قال إنسان من أسماء الله الكريم فيقاس عليه السخي لأنه بمعناه، هذا لا يجوز. إذن من ضروب الإلحاد، مادام عرفنا أن الواجب إثباتها توقيفا، يعني إذا لم يأتي نص بإثبات هذا الاسم لا تثبت، وبالتالي الإلحاد في هذا الواجب تسمية الله بما لم يسمي به نفسه، تسمية الله بما لم يسمي به نفسه. الواجب الثالث في الأسماء الحسنى إثبات ما دلت عليه من صفات الكمال، أو إثبات تضمنها لمعانيها من صفات الكمال. هذا الواجب رقم كم؟ 3. طيب، من أنكر دلالة الأسماء على صفات الله يكون ملحدا، صحيح؟ يعني لو جاء إنسان وقال العليم من الأعلام، ما يدل على أنه موصوف بالعلم، هذا ملحد، لأنه أنكر اشتمالها على الصفات. طيب، نحن قلنا هذه الصفات على وجه الكمال، لاحظ إثبات ما دلت عليه من صفات الكمال، لاحظ القيدين، الصفة بشرط أن تكون على وجه الكمال، فمن أنكر اشتمالها على الصفات مطلقا فقد ألحد، ومن قال إنها تدل على الصفات ولكن صفاتك صفات خلقه فقد ألحد، لأنه ما معنى قوله الحسنى أي بالغة في الحسن الغاية والكمال. إذن هذا الواجب يتفرع منه نوعان من الإلحاد، صحيح؟ إنكار ما دلت عليه من المعاني، هذا إلحاد، أو تشبيه ما دلت عليه من المعاني بصفات خلقه، أيضا إلحاد. واجب رابع، وهو اختصاص الله بها، لأنه يقول ولله أي لا لغيره الأسماء الحسنى. هذا كان يمكن أن ندرجه في الواجب السابق، لكن لما نص عليه العلماء في أنواع الإلحاد ذكرناه، وذلك أنهم ذكروا في الإلحاد إذا قلنا في الواجب اختصاص الله بها، فمن اشتق منها اسما وسمى بذلك الاسم المشتق مخلوقا حتى يسوغ به عبادته فقد ألحد، وهذا صنيع أهل الجاهلية، وهذا عندكم في الباب. قال وعنها سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، لاحظ اشتق القوم أعني أهل الجاهلية المشركين من أسماء الله الحسنى أسماء، أخذوا من اسم الله العزيز اسم العزى وسموا به صنما، وأخذوا من اسمه الإله اللات وسموا به صنما على أحد القولين، لأن منهم من يقول اللات أخذ من عمله لأنه كان يلت العجين بحيث يعجنه ويطعم به من يأتي إلى الحج، وقيل بل هو مشتق من اسم الله الإله، إذن وجد توجيهان في اسم الله. إذن هذا من ضروب الإلحاد، لأنه ما جعلها مختصة بالله، وقد يكون من صريح الإلحاد أن يسمى مخلوق بالأسماء التي اختص الله بها، اسم الله الرحمن، هذا لا يمكن أن يقع وصفا لمخلوق، وعند أهل الجاهلية قالوا ما نعرف إلا رحمن اليمامة، وأنكروا أن يكون هذا الاسم من أسماء الله الحسنى، وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن. الشاهد اختصاص الله بها من واجبات أو مما يجب علينا في الأسماء الحسنى، وبالتالي من لم يجعلها مختصة فقد أشرك. يمكن أن تدرك في هذا الواجب، أعني في مقابل هذا الواجب من صور الإلحاد ما سبق في الثالث، فمن جعلها دالة على صفات مماثل للصفات المخلوق فما جعلها مختصة بالله، يعني هذا الإلحاد هذه الجزئية تدخل في مقابل الثالث وفي مقابل الرابع أيضا، تدخل في الموضعين. واجب أخير، تدري هو الخامس، اعتقاد أنها من كلام الله ليست مخلوقة، هذه ما أجمع عليها في السنة. وبالتالي فمن اعتقد أن الأسماء الحسنى مخلوقة فقد ألحد، فقد ألحد. هنا المصنف ذكر بعد الآية، قال ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه أي يشركون، والشرك ظاهر من جهة ربما سموا بأسماء الله جل وعلا الحسنى مخلوقين، هذا نوع من الشرك، أو جعلوا ما تدل عليه المعاني مثل ما للمخلوق، فهذا الشرك، هذا كله من ضروب الشرك. ثم قال وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وهذا قد تقدم. وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، وقد ذكرنا أن الواجب علينا أن نثبت الأسماء فقط من الكتاب والسنة لا من غيرهما. وبالتالي الإلحاد إذا أدخل الإنسان فيها ما لم يرد في الكتاب والسنة، هذا معنى قوله يدخلون فيها ما ليس منها، أو تسمية الله بما لم يسمى به نفسه، وهذا أمر غاية في الخطورة، لا تحسبه أمرا هينا، لأنه سيفضي إذا قلت نسمي الله بأسماء من عندنا، هذا يفضي إلى القول بأن الله كان ولا اسم له، ويفضي إلى القول بأن شيئا أو بعضا من أسماء الله الحسنى مخلوقة، لأن كلام الإنسان مخلوق، فهذا يكون مخالف للإجماع، أعني إجماع أهل السنة من أن الأسماء الحسنى غير مخلوقة. تقريبا هذا كل ما يتعلق بهذا الباب، لكن لتعلم أن بعض ضروب الإلحاد كفر أكبر، وأن بعضها ليس كذلك، قد يكون من باب التخطئة، وقد يكون من باب التضليل والتبديع، لكن ما يكون من باب التكفير. أما يكون من باب التكفير قال العلماء منه إنكار ما ثبت ثبوتا لا خفاء به من الأسماء الحسنى، فلو أنكر شيئا منها كفر، مثل إنكار اسم الله الله، أو إنكار اسمه الرحمن، هذه من أنكرها يكفر، لأنها بينة واضحة معلومة من الدين بالضرورة. إذن هذا النوع من الإلحاد كفر أكبر، ومثاله في إدخال ما ليس منها فيها، قالوا كتسمية الفلاسفة له بالعلة الفاعلة، وكتسمية النصارى له بالأب، هذه من الصور المكفرة، من الصور التي محل تخطئة وليس محل تكفير، كتسمية بعض المتكلمين لله بالقديم، أو كتسميتهم له بالصانع. لكن تنبه، هنالك مسائل دقيقة خفية الناس فيها إن شاء الله بين الأجر والأجرين، أو قل بين الخطأ والصواب بلا تبديع، مثل أن يتردد عالم في ثبوت اسم من الأسماء لأنه لم يقف على صحة الإسناد، أو وصله لكن من طريق ضعيف، يعني ليس من الأسماء المشهورة جدا التي ثبتت في الكتاب والسنة ثبوتا لا خفاء به، وإنما يتردد العالم في ثبوته. أذكر من نماذج ذلك أن العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القواعد المثلى ذكر من أسماء الله الحسنى الواردة في السنة فقط المحسن، لكن يقول لم نقف على إسناد الطبراني، ولكن مما ذكره العلامة ابن تيمية، يعني كأنه حصل عنده نوع تردد، لكن هذا الاسم ثابت، وبحث فيه بعض المشايخ منهم الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد، وقدم هذا البحث إلى العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأقر ما فيه، ووجهه بأن ينشره في مجلة البحوث الإسلامية، فنشر وأقر، وظني أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يكون قد وقف على هذا البحث لأنه ألف قديما. فقط أردنا أن نبين أن بعض الأسماء في ثبوتها نوع خفاء، وبعضها محل تردد كبير، وهنالك بعض أهل العلم التبس عليه، هل يمكن أن يشتق أسماء من بعض الصفات؟ هو ما يقول من كلها، لكن في بعضها قد يحصل له نوع اضطراب. هذا محل أقول قد يكون محل تخطئة وأشد من السابق، لكن جرى بينهم نزاع هل مثلا تعد المسعر في الأسماء الحسنى، بمعنى هل جرى خبرا أو جرى تسمية ذكر هذا الاسم. رأيت بعض المحدثين عده من الأسماء في مؤلف جاءني من جهة اليمن، ما أدري من ناس اسم المؤلف، لكن يبدو أنه بعيد، يبدو أنه جرى مجرى الأخبار. وهكذا آخرون يذكرون اسمه الهادي أو النور، وبعضهم يقول لا، ما عندنا ما يدل على ثبوت ذلك، ليس هنالك نص صحيح يستأنس به أو يعتمد عليه في ثبوت مثل هذه الأسماء. على كل إذن بس قصدت فقط بيان أن الإلحاد مراتب، وأن الخطأ في هذا الباب درجات، ليس كله من باب واحد. تفضل اقرأ المسائل. فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد. يبدو أن هذه المسائل واضحة، ويمكن أن تستفاد كل هذه المسائل أو أكثر هذه المسائل من الآية من سورة الأعراف. إثباتها لأن الله أثبتها لنفسه، فقال ولله الأسماء الحسنى، هذا معنى قوله في الثانية كونها حسنى، وأمر بدعائه بها لقوله فادعوه بها، إلى آخر ما ذكر الشيخ رحمه الله في هذه المسائل. نعم، نمشي للباب الذي يليه. باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح: باب لا يقال السلام على الله. باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عبادي، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. هذا الباب الظاهر له علاقة بتوحيد الأسماء والصفات أيضا. باب لا يقال السلام على الله، وما وجه الإشكال في ذلك؟ هو منصوص عليه في الحديث، يعني لماذا منعت من قولك السلام على الله؟ منصوص عليه في الحديث كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. الشاهد: لو قال الإنسان السلام على الله، ذلك من أنواع الشرك في الألفاظ فيما يتعلق بأسماء الرب جل وعلا وصفاته. كيف ذلك؟ أولا لتتعرف على معنى السلام. السلام أحد أسماء الله الحسنى. ماذا يعني؟ يعني أنه سالم من كل نقص لاتصافه بصفات الكمال، سالم من كل نقص وعيب وذنب لأنه موصوف بأوصاف الكمال، إذن فهو السلام. ثم إنه ليسلم عباده مما يأتي من أذى أو مما يكرهون، ولذلك تطلب منه السلام. إذن السلام من في اسم الله جل وعلا يرجع إلى أنه سالم من كل نقص وعيب، وأنه مسلم لعباده من الآفات ونحو ذلك. فلو قال إنسان السلام على الله، هذا يوهم أن الله يعتريه ما يعتري الناس من النقص، كأنك تدعو له. أنت لما تقول لإنسان السلام عليكم، هذه تحية، والسلام هنا في قولك لمسلم السلام عليك، قال بعضهم يراد منه أي بركة اسم السلام تتنزل عليك، أو يراد منه أطلب لك السلام، أطلب لك السلام، لأن السلام يمكن أن يكون اسم مصدر، سلم يسلم تسليما وسلاما، السلام أي كانت تطلب له السلام، هذا في تحيتك لأخيك السلام عليكم، إذن تدعو له. والواقع أن الله مدعو لا يدعى له، كيف تقول السلام على الله؟ إذن ظهر لنا من هذا التقرير أن الإنسان لو قال السلام على الله هذا فيه تجويز أن الله يقبل النقص، وفيه أن الله يدعى له، والواقع أنه المدعو المطلوب منه لا يدعى له، وبالتالي كان هذا اللفظ منكرا جدا. يقول في الصحيح علي بن مسعود رضي الله عنه، في الصحيح يريد هنا جنس الصحيح لأنه في البخاري ومسلم، البخاري برقم 831 و835 ومسلم برقم 402، يقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، في الصلاة المعهودة، ومحل ذلك في الصلاة في التشهد، يعني يريد موضع التشهد خاصة في الصلاة، ماذا كانوا يقولون؟ قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فلان وفلان جاءت تسميتهما في البخاري جبريل وميكال، السلام على الله من عباده، هذا محل الملاحظة. ولذلك قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله، لا تقول السلام على الله، نهى، والأصل في النهي أنه للتحريم، ثم علل فقال فإن الله هو السلام، هو السلام، كيف تدعو له بالسلام وهو الذي يهب السلامة لعباده؟ فهو مطلوب لا يطلب له، هو مدعو لا يدعى له، يكون إنسان قلب الحقائق تماما. وأيضا كما سبق فيه أن الإنسان جوز على الله أن يعتريه النقص، وهذا باطل، العقيدة غاية في البطلان، ولهذا جاء هذا المنع من قول السلام على الله. إذن إخوة هذا الباب خلاصته أن له علاقة بأسماء الرب جل وعلا وصفاته، وأنه كامل الأسماء والأوصاف، وأنه لا يعتريه نقص أبدا، ولا يلحقه عيب جل وعلا، وبالتالي لا يقال عندئذ السلام على الله. قول المسائل، فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية تفسيره كما سبق، إما أن يعد في الأسماء الحسنى فيكون هذا من أسماء الله الحسنى وتقدم بيان معناه، وإما أن يراد بذلك التحية أي الدعاء للشخص بالسلامة، لأنه يكون عندئذ اسم مصدر، يعني لفظ السلام إما أن يراد به الاسم أسماء الله الحسنى، وإما أن يراد به اسم المصدر، سلم يسلم تسليما وسلاما، مثل كلم يكلم تكليما وكلاما. نعم. الثانية أنه تحية، يعني لما تقول الإنسان السلام عليكم إذا نظرت إلى الاسم أنه من الأسماء الحسنى كأنك تقول بركة اسم السلام تنزل عليك، وإذا نظرت إلى أنه اسم مصدر فكأنك تدعو له بالسلامة والعافية ونحو ذلك، ولذلك كانت كلمة طيبة حتى أن الإنسان لا يفرح بأن يسلم عليه، وتظهر بعض الأشياء جماعة بقوة عند وجود خصومات ومحن، صحيح؟ أول ما الإنسان يسلم عليك تفرح، لكن بعض الناس قد لا يتنبه، مع أن فيها خير كثيرة، سلم يقول السلام عليكم، أقول هذه كلمة حسنة وطيبة. الثالثة أنها لا تصلح لله، لأنه نهى عنها فقال فلا لا تقول السلام على الله، لا تقول السلام على الله. وقال في المسألة بعدها معذرة الرابعة، العلة في ذلك، العلة قال فإن الله هو السلام، يعني لما تقول السلام على الله أوهمت أن الله يقبل النقص، وأيضا قلبت الحقائق فجعلت الله مدعوا له معناه هو المدعو الذي يطلب منه لا يطلب له. الخامسة تعليمهم التحية التي تصرف لله. تعليمهم التحية التي عندي في نسختي لا تصلح إلا لله، لكن يبدو في ما في نسختك أحسن، ما في نسختك أحسن. وعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام التشهد المعروف في ذلك، ونهاهم أن يقولوا السلام على الله، إنما يقولون التحيات لله، التحيات لله استحقاقا وإخلاصا لله رب العالمين. نعم عفوا. يمكن من باب الفائدة يمكن أن يقال كما ذكرنا أن هذا الباب له علاقة بالأسماء والصفات، لكن يمكن أن تستفيد منه معنى أيضا بحسب هذه المعاني، وهو أنه قصد حماية جانب التوحيد. صحيح قصد حماية جانب التوحيد، لكن لما تقول السلام على الله إذن هذه المشكلة، يحتاج أن يحمى التوحيد حتى بألفاظ قد لا يقصد الإنسان حقيقة معناها، فيكون قصد من هذا الباب حماية جانب التوحيد، وأيضا إثبات الكمال لله الذي لا نقص فيه بوجه من وجوه. إذن يقصد إثبات الكمال لله ونفي النقائص عنه، ويقصد حماية جانب التوحيد. نعم. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. ولمسلم ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه لا يتعاظمه شيء أعطاه. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، أي ما جاء من النهي والمنع، لكن ما علاقة هذا بأمر التوحيد؟ إنسان لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ما العلاقة؟ العلاقة وهي أن العبد لا يستغني عن ربه قط، لا يستغني عن ربه، وعليه أن يلح وأن يفتقر إلى الله وأن يعظم الرغبة فيما عند الله. فلو قال إن شئت اغفر لي هذا يدل على أنه ليس كاملا في خضوعه وتذلل لله رب العالمين، بل قد يظهر نوع استغنائه، وهذا يتنافى مع كمال التعبد لله رب العالمين، فظهرت العلاقة. أيضا يحتمل أن الإنسان لو قال اللهم اغفر لي إن شئت يحتمل أنه كأن الأمر عظيم على الله، فما يكون قدر الله جل وعلا حق قدره، فذلك أيضا فيه باستنقاص الرب جل وعلا. ولهذا ظهرت لنا الآن بهذه الصورة علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد، وبعد النداء نواصل إن شاء الله. نقرأ الحديث. يقول في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. الحديث كما أشار الشيخ في الصحيح يريد الجنس الصحيح، يعني البخاري ومسلم، البخاري برقم 6339 ومسلم برقم 2679. قال ولمسلم وليعظم أو ليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. لا يقل أحدكم، هذا نهي للتحية، ما المحرم عليه في دعائه محرم عليه أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. لاحظ أمرين: الشيء المطلوب نافع مطلقا لا ضرر فيه، خير محض، من ذا يستغني عن رحمة ربه ومغفرته؟ والمغفرة تعني ستر الذنب مع التجاوز عنه والعفو، فمن ذا يستغني عن ذلك؟ إذن ينبغي أن يجزم في مسألته، لأنه ليس هو الأمر حتى تردد، وإنما المطلوب نافع مطلقا. حتى قال بعض العلماء ليس هذا فقط في المغفرة والرحمة، بل قالوا الأمور الدنيوية التي ثبت نفعها وتخدم أمر الآخرة يطلبها بلا تردد، كسؤال الله العافية، كسؤال الله العافية والرزق الحلال الطيب، قالوا مثل هذه الأشياء يسألها بلا تردد، ما يقول اللهم ارزقني رزقا حلالا إن شئت، لا يقول ارزقني رزقا حلالا، ده أمور نافعة مع أنها من أمر الدنيا لكنها تخدم أمر الآخرة، يسأل الله العافية في بدنه حتى يقوى على الطاعات ونحو ذلك لأن تخدم أمر آخرته. قالوا في الأمور النافعة التي لا ضر فيها بوجه من الوجوه إن شاء الله، قالوا مثل هذه إذا سأل الله جل وعلا يجزم في المسألة كما هو ظاهر في الخبر. قال بعض العلماء منهم الشيخ السعدي يقول وهذا بخلاف ما لا يتحقق ضرره من نفعه، قال فعندئذ يمكن أن يعلق، يمكن أن يعلق. لاحظ الشيء الذي يتردد الإنسان في حصول نفعه وضرره قال يجوز التعليق فيه. جعل الشيخ من ذلك دعاء الاستخارة، وجعل منه حديث اللهم أحيني ما علمت الحياة خير لي، وتوفني ما علمت الوفاة خير لي. إذن علقت الأمر لأنك لا تدري هل الخير في الحياة أو في الموت، مع أنك نهيت عن تمني الموت، لكن قد تضيق الأمور على بعض الناس في بعض الحالات فلا يتمنى نزول الموت به، وإنما عليها أن يدعو بهذا الدعاء وفوض الأمر إلى الله. إذن الشيخ يقول ما لم يتحقق ضرره ويتميز ضرره من نفعه يمكن أن يعلق. مثلا من أراد أن يتزوج امرأة بعينها يصلي ويدعو دعاء الاستخارة، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي إلى آخره فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، ويسمي حاجته إلى آخر الحديث. لكن في نظري والله أعلم ليس فيه تعليق كما ذكر الشيخ، وإنما الدعاء حاصل، لكن غاية ما فيه أنه فوض الأمر إلى الله بأن يحقق له ما فيه الخير، إذن دعاء ليس فيه تعليق، لم يقول فاقدره لي، أو يقول إن كان غير ذلك فاصرفني عنه فاصرفه عني واصرفني عنه، يبدو لي ما في تعليق. غاية ما في المسألة لأن الأمر يتردد بين أن يكون نافعا أو غير نافع يفوض الأمر إلى الله، فإذا كان خيرا سأل الله رأسا ما يقول أعطنيه إن شئت، إن كان خيرا ما يقول اللهم أعطنيه إن شئت، ثم يقول فقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، ما يقول إن شئت. طيب هذا فيما ظهر لي. لاحظ في هذا الحديث نهي الإنسان عن قول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لماذا؟ وما المأمور لما نهي؟ قال ليعزم المسألة، يعزم يعني يجزم، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ما يقول إن شئت. لماذا؟ قال فإن الله لا مكره له، فإن الله لا مكره له، لأن اللفظ قد يفهم منه ذلك. سلم يقول اللهم اغفر لي إن شئت، إن شئت فاغفر لي، كأن فيه نوع إكراه على الله جل وعلا، والله جل وعلا لا مكره له، وقد يشتمل على نوع استغناء، يعني كانك تقول اللهم اغفر لي شيء، أي شيء تغفر لي وإن شيء لا تغفر لي، فكان الإنسان على استغناء على كل. وفي اللفظة التي عند مسلم وليعظم الرغبة لن يشعر بنوع استغناء كما سبق، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، وهذا معنى آخر، وهو الإنسان ربما إذا قال أعطني كذا إن شئت كأنه انقدح في نفسه أن هذا الطلب عظيم كثير على الله، وهذا لا يليق أن يظنه. وعليه فمن جملة ما سبق ينهى الإنسان عن التعليق في الدعاء بالمشيئة في الأمور التي ثبت نفعها ولا ضر فيها، كسؤال الله العافية وكسؤال الله المغفرة والرحمة والسلام من عذاب القبر ومن الذنوب والمعاصي وكالسلامة من دخول النار ونحو ذلك. ما يعلق الإنسان يقول اللهم أسألك الفردوس الأعلى، اللهم أعوذ بك من عذاب القبر ونحو ذلك، فيسأل الله العافية مطلقا في دينه ودنياه، ما يعلق، لأن هذا التعليق قد يشعر بأن الله له مكره، وقد يشعر باستغناء العبد عن ربه، وقد يشعر بأن الأمر عظيم على الله، فممنوع. ولو لاحظت هذه المعاني تفضي إلى أحد أمرين، إما أنها تفضي إلى إساءة الظن بالله رب العالمين، أو تفضي ثانيا إلى ترفع العبد وإلى استغنائه عن الله، وكل ما يشرع. وعندئذ تظهر لك العلاقة بين هذا الباب وكتاب التوحيد. نعم تفضل. فيه مسائل، الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك. عفوا، النهي عن الاستثناء في الدعاء لللفظ الواضح، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت إلى آخره. العلة في ذلك واضحة في قوله فإن الله لا مكره له، فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. طيب واصل. الثالثة قوله ليعزم المسألة، أي بمعنى يجزم، وجزمه يؤكد أنه فعلا مفتقر إلى الله، يؤكد هذه الحقيقة. لما يعزم والإنسان يسأل وهو جاد في طلبه، ويفيد ذلك أيضا أنه يحسن الظن بالله وأن الله يجيبه. نعم. الرابعة إعظام الرغبة، لقوله ليعظم الرغبة حتى لا يشعر باستغنائه عن ربه، ما يقول إن شئت اغفر لي. نعم. الخامسة التعليل لهذا الأمر، يعظم الرغبة لأن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. ما تقول يعني في بعض العوام، مثلا لو في إنسان كما يجري من بعضهم، واحد يقول يا رب مليار جنيه، واحد يقول له بالغت، لا ما بالغ، خليه وسألك أنت، قال اللهم، وإن كان فيه التفات إلى الدنيا صحيح، لكن لفظة بالغت بالغ فيش نعم، هل هذا كثير على الله جل وعلا؟ لا. ولهذا قال فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. نتوقف عند هذا الحد، ومن الآن ننبه الإخوة يعني لبرنامج طارئ إن شاء الله، الدرس في الأسبوع القادم في مثل هذه الليلة ما حيكون قائم، لكن أرجو الإخوة إذا كان في الليلة السابقة، يعني هي ليلة الأربعاء بغروب شمس يوم الثلاثاء، هل في مجال نجي هنا يوم الثلاثاء؟ في مجال إخوة المسجد؟ في مجال؟ طيب الإخوة عندكم مجال تجون نجي إن شاء الله، لعشان نعوض مباشرة يوم الأربعاء ما حيكون في درس الأسبوع القادم إن شاء الله، لكن يوم الثلاثاء نحاول نجي للدرس بإذن الله. السلام عليكم. هل يجوز قول مع خالص التحايا لفلان الفلاني أو قول التحية لفلان الفلاني؟ كان بعض مشايخنا ما شاء الله يعني مدققين في أمر التحية. أذكر مرة كنا مع الشيخ صالح بن عبد الله العبود، واحد من المتكلمين قال مثل هذه العبارة، قال ولكم خالص التحايا أو قال لكم الشكر أجزله. الشيخ قال هذا لا يقال لله رب العالمين، كيف تقول خالص التحايا؟ لاحظوا الدقة في العبارة في التوحيد، لك الشكر أجزله أو لك خالص التحايا؟ الشيخ يقول لا، خالص التحايا لله رب العالمين. ويبدو أن ما قال الشيخ دقيق فعلا، فيتنبه. لا بأس اشكره، شكر الله لك شكرا، جزاك الله خيرا، لا بأس، لكن لك الشكر أجزله، لك خالص التحايا، هذا صعب شوي حقيقة. لو دققت فيها ستجد فيها ما فيها. كذا السؤال. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك إلى آخر، كيف يعلم الله أحدا من خلقه أسماء؟ شاهد هو أن يرسل الله عز وجل الملك إلى النبي فيعلمه، لكن ما تفهم إنه زي ما يقول بعضهم من نوع عن طريق رؤية المنام يتعلم. لا لا، نقبل يقول الأسماء الحسنى توقيفية أو علمت أحد من خلقه، خلاص الأسماء توقيفية، ما عندك مجال إلا في الأسماء، إلا في الكتاب والسنة. حتى لو سألت عما في لغة الناس أو في الكتب السابقة أنت لست مسؤولا عن ذلك، مسؤول عما في الكتاب والسنة. وأما في الرطانة وإلى آخره ينبغي أن يقال ذلك إذا سلم المعنى أن يجري مجرى الخبر. ومنها هنا كره العلماء الدعاء بغير العربية، بغير العربية. فلو كان معناه سليما صحيحا يمكن يقال يجري مجرى الخبر، لكن تقول هو يقيم الأسماء الحسنى، لا، ليس لك ذلك. شيخنا بارك الله فيك، ما معنى التحيات في التشهد؟ كل ما يتعلق بالتحيات التي هي من الأقوال الحسنة أو مما تحيي به الإنسان أو مما تثني به على الله جل وعلا فتبتغي بذلك وجه الله، التحيات لله أي إخلاصا لله، أو يمكن أن تكون بمعنى الثناء الحسن هو لله جل وعلا، فالثناء الحسن هو لله رب العالمين، هذا الذي ظهر لي في هذا المعنى والله أعلم. نعم. الاشتقاق من الصفة اسم من غير دليل من الكتاب والسنة، هل ممكن يكون فيه يعني زي ما نقول يعني استدراك على الله سبحانه وتعالى؟ اشتقاق اسم من شنو؟ من صفة من صفات الله من غير دليل من الكتاب والسنة، هل يمكن أن يكون ده من الوقت يعني من الإلحاد؟ من الإلحاد. نبهنا سابقا وإن كان قلنا يتفاوت في بعضهم قد يكون نتيجة الخطأ، يعني لو اشتق إنسان اسما من أسماء من الأسماء ولم يرد هذا الاسم في الكتاب والسنة بمجرد ورود الصفة ما ينفع الكلام ده، قلنا نبه عليه في الدرس، ما تشتق من الصفات أسماء، لكن يشتق من الأسماء الصفات. نعم. هل يدخل في النهي قول كثير من الناس على سبيل الدعاء إن شاء الله أن يحصل كذا؟ هو أحيانا قد يقول الإنسان هذه الكلمة لا على سبيل التعليق، وإنما قد يكون على سبيل التبرك بذلك، لكن لو قال الإنسان تعليقا بالكلام هنا بالإشكال، لكن لو قال الإنسان يعني حصل خير إن شاء الله أو يحصل لكم خير إن شاء الله، فمثل هذا ما في تعليق، ولعل منه طهور إن شاء الله، قد يكون من هذا الباب لأنه ليس فيه التعليق، وإن كان قد يحتمله أحيانا لأن في بعض الناس قد لا يحصل له الطهارة بالمرض الذي أصابه، لكن في الدعاء له بذلك ما يشتمل على التبرك دائما، ليس دائما كلمة إن شاء الله تفيد تعليقا واستثناء. ولذلك شوف الشيخ في المسائل يقول يعني منع الاستثناء، لكن لو قال الإنسان ذلك تبركا بذكر إن شاء الله وأن الأمور إنما تقع بمشيئة الله لا بأس، ومنهم لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، ودخول محقق لكنه بمشيئة الله، فلم يكن ذلك تعليقا. وإن قال بعضهم نعم هو للتعليق، يعني يقول لأن الدخول إنما هو لمن أذن الله بدخوله، لأنه قد يموت بعضه بمن سمع الخبر أولا، لكن نمشي على الأول وهو أن ذلك ما قيل على سبيل التعليق والاستثناء. نعم. أحسن الله إليكم، ما هو المذهب الصحيح في مسألة علاقة الأسباب بالمسببات؟ الأسباب بالمسببات. مثلا شرح المسألة، نعني بالأسباب النار، المسبب احتراق الشيء بذلك النار، هل هنالك علاقة؟ نعم. فإن وجدت العلاقة بنص الشريعة أو ثبت ذلك عند الناس بتجاربهم ومعرفتهم إن توجد علاقة، وجد النار حصل احتراق، فنقول لها تأثير لكن بمشيئة الله، تأثير بمشيئة الله، مع قطعنا بأنه لا يوجد سبب يؤثر وحده إلا مشيئة الرب. لكن الأسباب التي جعل الله عز وجل أسبابا غير مشيئته هذه وحدها لا تستقل، وإنما لا بد من أسباب معينة، ولا بد من انتفاء المانع الذي يمنع حصول المسبب، لا بد من الربط بين هذه الأمور كلها. أما أن يتوهم الإنسان فيجعل ما ليس بسبب سببا هذا خطأ آخر. والناس في الأسباب أصناف، منهم من جعل الأسباب مؤثرة بذاتها مع قطع ذلك عن الخالق جل وعلا، وهذا مذهب الفلاسفة وغيرهم. مذهب آخر يقول ما فيش علاقة بين الأسباب والمسببات، كالأشاعرة يقولون يحصل احتراق عند وجود النار لا بالنار، وهذه مكابرة للعقول. صنف ثالث توهم أسبابا وهي ليست من الأسباب أصلا. وصنف رابع ربما ألغى الأسباب تماما، وقد يكون منهم الأشاعرة. والصنف الذي هو على الحق أن ما كان وهما فليس بسبب، وأن ما ثبتت سببيته نقول لا يستقل بالتأثير، لا بد من سبب معين، ولا بد من انتفاء المانع، ولا بد من مشيئة الرب جل وعلا حتى يحصل المسبب الذي يقع بذلك السبب. لعقيدة أهل السنة والجماعة في الباب دي على سبيل الإجمال، وأظن في بعض الأبواب في التمائم ونحو ذلك أسرنا إلى ذلك، أظن مش زمن كثيرة، فبنتوقف عند هذا الحد للالتقاء في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، والصلاة في داخل المصلى.